فإنه لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد، فقالوا إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 15 إلى شهرين فهو كما لو باع ب15 إلى شهرين، فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد، وكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر. وكانت الجاهلية أيضا قد شرعت في الأموال أشياء في الأموال، فالحظوظ التي كانوا يخرجونها للأمير من الغنيمة، حتى قال شاعر لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، فالمرباع ربع المغنم يأخذه الرئيس، والصفايا جمع صفي وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم، والحكم ما يحكم فيه من المغنم، والنشيطة ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغه من الموضع الذي قصدوه، فكان يختص به الرئيس دون غيره، والفضول ما يفضل من الغنيمة عند القسمة. وكانت تتخذ الأراضين تحميها عن الناس ألا يدخلوها ولا يرعوها. فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، ارتفع حكم هذه البدعة، إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية فعمل بأحكام الشيطان ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. وكذلك جاء لا حمى إلا لله ورسوله، ثم جرى بعض الناس ممن آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقنون. ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبتت أصلا في الشريعة مضطردا لا ينخرم وعاما لا يتخصص ومطلقا لا يتقيد، وهو أن الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدنيء والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء، فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى الإعوجاج. وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع لعلها تذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى، وقد أشير إلى جملة منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قبل أن نتدارس ما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله، الإمام الشاطبي عفوا، عندنا تنبيه على مسألة سبق الوهم مني فيها، اللي هي مسألة لما قال المؤلف رحمه الله بيع الآجال، حصل وهم ظنه أنه بيع السلام، لكن يبدو أنه ليس كذلك، وإنما هو بيع العينة. هذا مر بنا في صفحة كم؟ طبعة مشهور، صفحة 28 و300، لما قال رحمه الله بدليل الخلاف الواقع في أصل بيوع الآجال. فالمقصود أن المراد بها هو بيع العينة، لأنه ذكرها في الموافقات، وعبارة الموافقات صريحة في ذلك، لما قال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقد بدرهمين إلى أجل، لكن بعقدين كل واحد منهم مقصود في نفسه، وإن كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع، هكذا الموافقات 82 و300. فلا يرد البيع العينة، لأن بيع لا يرد عفوا لا يرد بيع السلم، لأن السلم كما يحكي بعض العلم أنه إيش جائز الاتفاق، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن بيع السلم جائز بالإجماع. في مسألة اللي سأل عنها أحد الإخوة عن قضية حبوط بعض الحسنات بالسيئات، ذكرنا كلام الحافظ بن رجب أليس كذلك، وكلام ابن القيم في كتاب الصلاة، لكن أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن المسألة هذه في مواطن متعددة في جامع المسائل 8 صفحة 200 وفي المستدرك للقاسم الأول 27 و100 والثالث 66 و100، يعني تقريره واحد في هذا، نفس تقرير الذي سمعناه الأسبوع الماضي أن بعض الحسنات تحبط إيش بعض السيئات. فمثلا يقول رحمه الله حبوط بعض الحسنات وبطلانه إما بما يفسده بعد فراغه، وإما بسيئات يقوم عقابها بثوابه. قال هذا حق دل عليه الكتاب والسنة. وقال في الموضع الآخر في المستدرك المن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب بذلك، ذكر من الأدلة على هذا حديث المفلس. حديث المفلس واضح أنه إيش نص في هذا، فيأخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، أعاذنا الله من جهنم. طيب نرجع إلى ما قرأ أخو الشيخ منصور هنا، قال ويحكى عن الشيعة. واضح من السياق أن المراد بالشيعة هنا في الأول أنه ينطبق على بعض الحكم، ينطبق على الرافضة الإمامية الاثني عشرية، ثم الكلام بعد في العبيديون اللي هم الفاطميون اللي يسمون بالفاطميين كذبا وزورا اللي هم أكفر من اليهود والنصارى. لكن هنا تعليق المؤلف المعلق محمد رشيد رضا عنده تعليق عندكم في الحاشية نقلها الشيخ مشهور. قال الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله، قال عندكم في رقم واحد، قال يريد بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين الإسلام كما سيأتي في كلامه من عزو ذلك إلى العبيدية معروف، فلا يتوهمن أحد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون بذلك. لا هذا يعني هذا ظن محمد رشيد رضا رحمه الله، وقضية أن أن أن قضية الغلو في الإمامة موجود عندهم يرحمك الله. يعني هنا الآن الكلام لاحظ، قال ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن يسلم أسقط عن أهل بيته ومن دانا بحبهم جميع الأعمال. فقضية إيش هنا الآن هي الولاية، واللي يعني ذكر بعض الباحثين المحققين في هذا الباب أن الرافض يعتقدون هذا، أن الولاية للأئمة هي إيش هي هي, هي هي هي أصل العمل، هي شرط قبول إيش العمل. فمثلا يقول كما في كتاب الشيخ ناظر الغفاري أصول الشيعة، يقول الولاية أصل قبول الأعمال عندهم، وإن جاء بقراب الأرض خطايا، يعني جاء بقراب الأرض خطايا وعنده ولاية للأئمة الاثني عشر عنده ذن إيش أي نعم تنتهي للسيئات. وفي بعض كتبهم المعتبرة يقول يعني ينسون للأئمة لأئمتهم لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت. والتوحيد أيضا لا يقبل إلا إيش إلا بإيش بشرط إيش الولاية، الولاية الأئمة. فإذا كنا إحنا نعرف أن شرط القبول الإخلاص المتابعة، لا شرط القبول عندهم ماذا؟ الولاية الأئمة. والشيخ الإسلام ذكر في المنهاج أن أكثر الشيعة يعتقدون أن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، لا يضر معها إيش سيئة. هذا كان في رسالة الشيخ الجهاري أصول الشيعة الجزء الثاني 37 و400. لكن أيضا مما أخذ على محمد رشيد رضا رحمه الله وإن كان عن حسن ظن أنه ممن سعى إلى إيش إلى التقريب مع إيش مع الشيعة، وهو صاحب القاعدة اللي يسميها القاعدة الذهبية، وهي نتعاون في ما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة التي قالها محمد رشيد رضا رحمه الله، ثم تبناها بعده حسن البنا عليه رحمة الله يرحمك الله. وأنتم تعرفون أن قول مثلا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا ليس صحيح. الإعذار يكون في مسائل اجتهاد، وليس كل مسألة خلافية يعذر فيها المخالف، فقد يخالف في أمر معلوم من الدين بالضرورة، فليس هذا محل الاعتذار أو محل يعني الإعذار. هنا الشيخ القفاري في رسالته، وهي رسالة رائعة لها رسالة التقريب في الجزء الثاني 93، يعني ذكر أن محمد رشيد رضا رحمه الله يقول جهدت أكثر من ثلث قرن من أجل إيش إقامة التعاون بين إيش بين السنة والشيعة، ثم قال وظهر أن أكثر علماء الشيعة يرفضون هذا الاتفاق وهجمه. يعني مع كل هذا علماء الشيعة لا يريدون هذا التعاون. هذا ذكر في مجلة منار ولو كتاب اسمه السنة والشيعة، وهذا تحدث عنه الباحث الشيخ ناصر في رسالة. أما الباطنية فالباطنية سبق أن مر بنا الكلام عنهم وأنهم منافقون، وكون يدعونهم من العبيدي من العبيدي من الفاطميين هذا كذب، بل هم يعني كما يقال أولاد مجوس أو بعضهم يقول من أولاد اليهود، والحكم عليهم بالزندق هذا ظاهر. ولهذا قال أبو بكر الباقلاني رحمه الله قال عن مذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، قال الباقلاني. ثم قال أيضا إيش أبو حامد الغزالي في كتابه الشهير فضائح الباطنية، وممن قرر زندقتهم أيضا أبو يعلى القاضي أبو يعلى رحمه الله في المعتمد في أصول الدين وأيضا عبد الجبار المعتزلي كذلك، كل هؤلاء يتفقون على كفر هؤلاء وأنهم يعني أكفر اليهود النصارى. وهؤلاء انظرت إليهم هؤلاء يعني انسلخوا من الدين بالكلية، فإذا جئت إليهم في الاعتقاد فهم لا يعني أنكروا التوحيد وطعنوا في الأنبياء وأنكروا المعاد، وإن جئت إليهم في الشرائع استحلوا المحرمات وإيش وجحدوا الواجبات. ولهذا لا غراب أنك تجد أن أهل العلم يقولون أنهم إيش أكفر من اليهود والنصارى. وإذا قيل الباطنية كما مر بكم مرارا أو تذكرون، هو يشمل الفرق الثلاثة الكبيرة منهم اللي هم الإسماعيلية والنصيرية والدروز. يقول هنا: كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق، وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام. بعضهم يقول هذا، يقول الشرائع يطالب بها إيش العامة، أما الخاصة فقد سقط عنهم فعل واجب وترك المحرم. وهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 11/40/500 في الاستقامة الأول 67/200. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. هذا عند الباطنية. ثم قال الشيخ: وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف من يدخل في بعض هذه المذاهب. يلاحظ الشيخ يفرق بين الباطنية اللي هم الإسماعيلية الدروز النصيرية وبين إيش الصوفية، لكن أحيانا تجد الصوفية يوافقون ماذا؟ الصوفية يوافقون من؟ الصوفية يوافقون هؤلاء الباطنية في مسألة إيش سقوط الواجبات وفعل المحرمات. ولهذا في الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجميل لما ذكر الباطنية ذكر أن الباطنية يطلق على هؤلاء اللي هم الإسماعيلية والدروز والنصيرية والخرامطة، ويطلق على أيضا على إيش على الصوفية الذين يعولون على التفسير الباطني الإشاري، التفسير الباطني الإشاري، وإن كانوا هؤلاء الصوفية أقل انحرافا من إيش من الباطنية اللي هم الإسماعيلية والدروز والنصيرية. طيب انتهينا من الكلام عن هذا المثال، وهذه كل أمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله في قضية أن البدعة على مراتب، وأن البدع منها ما يفسد الدين. فالآن ذكر لك أمثلة إيش على البدع التي إيش تفسد الدين، أو بالأحرى الضروريات في الدين. الآن يعطي أمثلة على إيش على البدع التي تفسد إيش العقل. فهنا لما قال رحمه الله ومثاله ما يقع في العقل إلى أن قال: فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل هو مجال في التشجيع وأنه محسن ومقبح. هذا سبق التنبيه عليه، أن هذا مما أخذ عن المؤلف رحمه الله، وأن العقل يحسن ويقبح ولا لا؟ أن نعم العقل إيش؟ العقل يدرك حسن الأشياء قبحها، لكن كما مر بنا الثواب والعقاب أو التأثيم لا يكون لبعد إيش؟ بلوغ الحجة الرسالية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا من ذلك أن الخمر لما حرمت، ذكر عندك القصة هنا، القصة هذه يعني لما هنا قدامة مضعوما معه استحلوا شرب الخمر، فهنا هم تأولوا، يعني هم تأولوا في هذا وظنوا أنها كما يعني أنها حرمت على العامة دون الذين إيش آمنوا. ما هو الآية الكريمة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فتأولوها على أنها حرمت على إيش على العامة وليس على هؤلاء الذين يعني خصوا بهذا الوصف. هذا يعني تأويلهم، يعني أقصد أنها شبهة عرضت لهم، فدرأت عنهم ماذا؟ درأت عنهم التكفير، أليس كذلك؟ درأت عنهم التكفير. وذكرنا جواب آخر ذكره ابن القيم، نقل بعض أجوبة القاضي أبو يعلى، وقال هذا كلام أبو يعلى فيما نقله ابن القيم بدل الفوائد، قال: ولم تكفرهم الصحابة لأنه لم يكن قد ظهرت أحكام الشريعة، لأنه لم يكن قد ظهرت أحكام الشريعة في ذلك الوقت ظهورا عاما. كذا قال أبو يعلى في بدائع الفوائد 27/100. على كل المقصود أنهم تأولوا تأويلا، يعني هذا التأويل ترده الآية الكريمة، والآية السبب النزول واضح فيها أنها نزلت في من؟ نزلت في لما أن الله تعالى حرم الخمر بعد غزوة أحد، عندئذ قال بعض الصحابة كيف بأصحابنا الذين إيش ماتوا وهم إيش يشربون، فنزلت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. قول علي أرى أن تستفيد إيه هو جاء هكذا، وفي اللفظ أن عمر قال إن أقروا بها إيش جلدوا، ويستحلوها إيش ماذا كفر، وما قروا بها فجلدوا إيش جلدوا 80. في رواية عمر ماذا قال لما احتج عمرو بن معدي كرب وقدام مضعون وقال قدام عمرو بن معدي كرب، أن قدام قال لما احتج بالآية قال له عمر رضي الله عنه إيش قال أخطأت أستك الحفرة، لو اتقيت الله تعالى إيش لما شربت الخمر، يعني هذا من فوق عمر، لو اتقيت الله تعالى حققت التقوى كما يجب لما إيش لما شربت أم الخبائث صلى الله عليه وسلم. طيب بعد تحدث رحمه الله عن الـ طبعا هذا مثال على إيش على من إيش على أنه هذا يعتبر إيش ابتداع وإحداث في دين الله، يعد ابتداعا وإحداثا في دين الله تعالى. مثل هنا بعض الفلاسفة ابن سينا الذي كان يشرب الخمر من باب إيش، بعضهم يقول يشربها من باب حفظ الصحة، أو من باب إيش أنه يستعين به في سهره العلم والتصنيف والنظر. وهنا الكلام عن الخمر وعن ما يلحق بها، فلاحظ ابن سينا مر بنا شيء من طوامه، فهو كان يعني من هذه من طوامه أنه يعني يستحل الخمر، وكان يأمر بعشق الصور، يأمر هكذا ذكر الشيخ مواطن شيخ الإسلام. وأيضا طامة ثالثة اللي أنه كان أيضا إيش ممن يأمر بالسماع، سماع الألحان ولا يعني، فجمع بين فتنة الصور وفتنة إيش الأصوات، فضل عن إيش عن زندقته المعروفة التي كفرها فيه أبو حامد لما قال بقدم العالم، وقال إن الله لا يعلم الجزئيات، وقال أيضا بإنكار معاد الأجساد. يقول شيخ الإسلام وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفس ويهذبها ويصفيها، ومن الصواب الذين خلطوا الحنيفية بما خلطوا كذا في الاستقامة الأول 33 و200. وأيضا ذكر ذلك رحمه الله في الفتاوى العاشر 33 و100، والفتاوى 21 53 و200. أيضا أمر مهم ننبه عليه أن الشيخ الإسلام رحمه الله لما تذكر طبعا الفلاسفة كما تلحظ يعني لما تنظر إليهم أهم أصحاب شبهة ولا أصحاب شهوة، لكن الأصل أصحاب شبهة صح لا. لكن في تلازم، في تلازم بين الأمرين كما الآخر، فالشبهة قد تؤول الشبهة والعكس. ولهذا الشيخ لما ذكر حيرة الفلاسفة والمتكلمين نص على حيرة في الدرء الجزء الأول، قال ومنهم من انتكس لما اشتدت عليه الشبهات، قال ومنهم من انتكس فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه ورياسته، كذا في الدرء الأول 78 و100. يبدو أن يعني المؤلف كما تعرف في القرن الثامن، شيخ الإسلام في القرن الثامن، ويبدو أن الخمور والحشيش ومشتقاتها كانت ظاهرة، لذلك لما تنظر مجموع فتاوى ابن تيمية كثيرا ما يسأل عن هذا، ويبدو أن بعض الإنجازات بعض المنتسبين للتعبد أو التدين إيش أيضا إيش قارفوا ذلك. فنقرأ عليكم بعض كلام الشيخ رحمه الله في هذا المقام لأنه يتفق أيضا مع ما ذكره الشاطبي رحمه الله. الشيخ سئل عن الحشيشة فقال يبدو أن الحشيشة كما يبدو من خلال عرض الشيخ أنها أشبه ما تكون بالمفتر، وأنا برضو أنا وعندنا مصدر مسؤول يعني الحشيشة مثل القاتل يعني ها؟ لا أنت متخصص ما شاء الله يعني. لا مو بالحشيشة حق مكافحة المخدرات، لا الحشيشة القديمة يعني، هم وصفوها بأنها مفتر، واللي يعرف أن القات مفتر ليس كذلك؟ خلاص هذا بيتخصص الحشيش عندنا، الحشيش تزرع بس ما حد يعرفها، فهل أنت ميلا؟ إيه حتى الحيوانات تنفض القات شجر أخضر له اسم منج، اسمه شجرة المنج، ولكن شفتوه في افغانستان الاوراق فشخاش. طيب على كل على ذلك ما شاء الله برضو مصدر مسؤول ما شاء الله تبع مكافحة المخدرات. خلال دقيقة جبت له ما شاء الله كذا واحدة. طيب يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول: وأما الحشيشة الملعونة كذا يقول الشيخ المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، وظهرت بين المسلمين في أواخر المئة السادسة، في أواخر المئة السادسة حيث ظهرت دولة التتار لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عنه من الذنوب، سلط الله عليهم العدو، وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات. لاحظ الشيخ هنا يقول هذا الكلام بس قبل ما نكمل، وفي بيان تلبيس الجهمية ذكر أنه لما ظهر كتاب السر المكتوم في عبادة النجوم كتاب الرازي الفخر، أن هذا أيضا من أسباب إيش؟ أسباب سقوط بغداد يعني فسبحان الله اجتمعت الزندقة من جهة، ظهور كفر الزندقة وأيضا ظهور إيش؟ أم الخبائث. قال سلط الله عليه: كانت هذه الحشيشة المحلول من أعظم المنكرات، فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مسطولا، فهي تورث التخنث والديوثة وتفسد المزاج وتوجب كثرة الأكل وتورث الجنون، إلى أن قال: ومن استحل الحشيشة المسكرة فإنه يستتاب فإن تاب إلى قتل، وإن اعتقد ذلك قربة وقال هي لقيمة الذكر، يعني هي صارت إيش؟ لقمة الذكر، هي لقيمة الذكر والفكر، مثل ما يقول كلام تعينهم على الفكر، هي لقيمة الذكر والفكر، فهو أعظم وأكبر. هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر، ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة، إلى أن قال: والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه اللي هي الحشيشة توجب الفتورة والذلة. هذا كله في الفتاوى 34 205 211. مما يبينها أيضا وقعت عند بعض المتدينة في موضع آخر، الشيخ سئل سؤال طويل نختصره، قال رحمه الله: سئل عمن واظب على الفرائض، لاحظ واظب وليس عليهم فسق، واجتمعوا على أكل الغبيرة، على أكل الغبيرة، ولهم ورد بالليل وتعبدات، وإذا حصلت نشوتها برؤوسهم تأمرهم بتلك العبادة ولا تأمرهم بالسوء، ما تأمر بالسوء والفحشاء. فأجاب الشيخ قال: يجب على آكلها حد شارب الخمر، وكفى برجل جهلا أن يعرف بأن هذا الفعل محرم ومعصية ثم يقول إنها تطيب له العبادة. ويح هذا القائل، أيظن أن الله تعالى حرم على الخلق ما ينفعهم؟ وهذه الحشيشة الملعونة هي وآكلها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف أضعاف، قال أضعاف أضعاف ما فيها من الخير. وبعدين شيخ ودي حلل كيف أثرها، فقال إن هذه الغبيرة تحلل الرطوبات اللي في الجسد، فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ، وتورث خيالات فاسدة، فيهون على المرء ما يفعله من عبادة ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس. واضح الآن كيف الآن؟ هذه التخيلات تجعل إيش؟ يعني في نفسه شيء من السخاء، يعني ما يرد أحد. وقالوا بعض الذي يخزن القات إذا صار عندك معاملة تعلمه هو في يعني ينجس كذا، لأبو رضوان كذا قال لبعض المشايخ. ما عندك معاملات، لكن قال لي بعض طلبة العلم انه بعضهم اذا صار لك معاملة عند واحد في اليمن السعيد فتعال هو في في في في نشوة التخزين فلا يرد. اذا اكلته اول مرة يحصل فعلا شبيه بالنشوة، تخدير في الجسم يحصل سلس بعده مباشرة، حتى انه هذا خارج الاسبوع ما تنام، لكن تعود عليه بعد شهرين ثلاثة يصير الجسم متقبل المناعة. طيب نرجع كلام الشيخ، قال لاحظ الشيخ بقى الشيخ رحمه الله قال: فهذه الخيالات الفاسدة فيهون على المرء ما يفعله من عبادة ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس. قال الشيخ: وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوه فيها، كالسكران يجود بالمال فأورثته عدم العقل، وتجود النفوس السماع المحرم والعشر المحرمة بالأموال بما لا تجود به في الحق، بمنزلة لذة الزاني حال الفعل. ثم قال: وضرر الحشيشة أشد من الخمر. هذا في الفتاوى 34 13 و200. يعني أعذروا على الإطالة، لكن كلام الشيخ مهم في هذا الباب في نظري. في مسألة أخرى أكد عليها الشيخ، يمكن قد هي تكون هي نوع من الاستدراك على كلام المؤلف لما جاء الكلام عن تحريم الخمر، الشيخ يؤكد أن الشارع الحكيم إنما حرم الخمر لما جاء في نص الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم عن ذكر الله. فسادها من جهة إيش؟ إفساد القلب وإفساد إيش؟ العبادة. وليس كما تجد الآن غالبا الآن عندما يتحدث عن الخمر والمخدرات يؤكد على إيش؟ دائما إيش؟ المضار إيش؟ الصحية، المضار الاجتماعية النفسية إلى، وهذا ليس مسلكا سويا. يقول الشيخ رحمه الله: أعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن، أن يصد القلب عما خلق له من ذكر الله تعالى والصلاة، ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض، إلى أن قال: وتجد كثيرا ممن لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة البدن والمال، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق، كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة. يلاحظ بعضهم إنما إذا جاء يتحدث عن الخمر أو مثل الميسر الآن في إيش مفسده إيش في البدن والمال، وإن تجاوز ذلك قال إيش أن الخمر إيش يعني تؤدي إلى فساد الأخلاق. وهذا عند المتفلسفة تجد الأخلاق أنه هي كل شيء، ولهذا جعلوا العبادة جعلوها ماذا؟ وسيلة لتهذيب الأخلاق، كما ذكر الشيخ الجواب الصحيح. وهم يقولون العبادة الحرة اللي هي الغاية صارت ماذا؟ صارت وسيلة لإيش؟ لتهذيب الأخلاق. صارت أخلاق هي إيش؟ هي الغاية. هذا كلام الجواب. نرجع كلام الشيخ، قال: وقوم من الأصوليين جعلوا المصلحة الأولى أخروية تهذيب الأخلاق، والدنيوية حفظ الأموال والدماء والفروج والعقول، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله وأحوال القلوب وأعمالها. فهذا ملحظ مهم، أنه أحيانا تجد الذين يتحدثون عن مفاسد الخمر هذا الجانب ما يتعلق بجانب أنها تفسد القلب وتفسد تعلق القلب بالله، هذا تجد إيش يعني لا يتحدثون عنه. والشيخ يشير لما يقول الأصوليين أو الفقهاء تجد هذه عندهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أن مثلا المتصوفة يعني تجدهم إيش اهتموا بأعمال القلوب وأهملوا علوم الشريعة، ومن المتفقه من إيش العكس، من اهتم بالأحكام وأهمل إيش أعمال القلوب، والواجب إيش الجهل، الواجب نعم هذا وهذا. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 32 وبيعتين الجزء 32 صفحة 31 ومائتين. طيب الآن قالوا مثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا، فهو الآن المؤلف يذكر هذا أن هذا من باب إيش؟ من باب البدعة، من باب الابتداع الذي يعني يناقض الضروريات في المال. كلام المؤلف يعني واضح. يبقى عندنا الحديث: وكذلك جاء لا حمى إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني باب التوضيح نقرأ عليكم كلام الحافظ بن حجر أو بعضه. يقول الحافظ ينقل أن الشافعي رحمه الله قال: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني معناه إلا على مثل ما حمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو هذا هو الراجح كما يقول الحافظ، لأن عمر رضي الله عنه حمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم حمى الأرض هذه الربذة لأجل نعم صدقة. والمراد بالحمى هنا منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي ابن الصدقة مثلا، هذا المراد بالحمى مثل ما يقول المحمية الآن. فالمكان المحمي خلاف المباح، والحمى أخص من الإحياء، أخص من الإحياء. وذكر الحافظ أن هناك يمكن قال الحمى لما قال حديث لا حمى إلا لرسوله، هناك حمى منهي عنه وحمى إيش مأذن به. المنهي عنه قال ما يحمى من الموات الكثير عش لنفسه كفعل الجاهلية. فالجاهلية يقول كما يقول الحافظ يقول كان أحدهم مثلا أحد الزعماء إذا جاء إلى مكان استعوى كلبا على مكان مرتفع، فبقدر ما يصل إليه الصوت يكون إيش يكون حما. لكن يبدو الآن الفترة في تطور، ما في شيء اسمه طائرة هليكوبتر و... والله المستعان. هذا الاحياء المنيع. الاحياء المباح هو الذي يعني يكون في مصلحه للمسلمين. هذا الكلام عن مساله الحبة. طيب، يبقى عندنا بعض الفوائد نذكرها في هذا المقام. المؤلف كما تلاحظ الان يعني هو غلط في هذا الباب، ولما قال ان كنا ثم جرى بعض الناس من آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية. فالأصل في الأموال كما تعرفون الأصل فيها إيش؟ أموال المسلمين أصل فيها ماذا؟ الحرمة. والمؤلف معنى يقرر هذا الأصل، لكنه يقول في بعض الأحوال يعني قد يعيش يحتاج أن يؤخذ من أموال الناس، فيما لو مثلا إيش؟ يحتاج يعيش بيت المال. فلو احتاج بيت المال من أجل مثلا القيام بمصالح الناس أو مصالح الجهاد، فالمؤلف يرى إيش؟ أنه يجوز إيش؟ ضرب الخراج. هذا ذكره يعني. فقصد المؤلف مع شدته في هذا الباب إلا أنه عندما تكون هناك مصلحة للمسلمين، كما لو مثلا نحتاج افتقر بيت المال ومصالح المسلمين كالجهاد، فيضرب الخراج على الناس. قال عند ضعف محاجة، هذا ذكر في المعيار الجزء 11 34 و100، وأيضا من قرر هذا جويني في هذه المسألة قرر ذلك. شيخ الإسلام يرى أنه يعني قبل أن نشتغل بقضية ذا، أنه أصل بيت المال لو أخذ كما يجب لما إيش؟ لما احتاج إلى ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في الاقتضاء: وعامة الأمراء إنما أحدثوا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، لأنهم فرطوا إيش؟ لأنهم فرطوا في المشروع، وإلا لو التزموا بالشرع لما احتاجوا إلى إيش؟ هذه السياسات التي فيها مكوس وأخذ أموال الناس. هكذا في الاقتضاء الثاني 98 و500. نسينا أن نعلق لما قال أن كنا في موضوع الخمر، ولا يقال أن هذا داخل تحت مسألة التداوي، الذي أيضا قرر شيخ الإسلام أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها وحرم إيش؟ التداوي بها. وقال الشيخ رحمه الله في موضع آخر: التداوي بالخمر حرام بالنص، وعليه جماهير العلماء. فالله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة إيش؟ فيما حرم عليها. هذا بالنسبة للتداوي بها. عاد يبقى الكلام من ناحية فقهية. ذكر الشيخ أنه هل مثلا لو واحد مثلا غص، هل يباح له أن يدفع بذلك؟ فهم قال أنه نعم يباح له ذلك، لو مثلا لدفع الخصة نعم يباح له ذلك. طيب لو اشتد به العطش وما عنده الخمر، هل له ذلك؟ فبعضهم جوز وبعضهم ايش؟ بعض منع. قالوا ايش؟ انه لو شرب ايش لما زاد ايش الا ايش؟ لما زاد الا عطشا، نسال الله العافيه. طيب هنا لما احتجوا بهذا القياس قال انما لوعي مثل الربا. هذا لما ابن القيم ذكر في اعلام موقعنا وعلى قياس العله وقياس الدلاله وقياس ايش؟ هذا يسمى قياس الشبه. اي نعم، اللي قال مثل البيع مثل الربا، ولا الميتة مثل المذكات، هذا قياس ايش؟ شبه. يعني ينظر ايش الى يعني شبه صوري او جمع صوري فيلحق هذا بهذا، وهذا لا شك من قياس فاسد. فليس البيع مثل الربا، الربا فيه اضرار وفيه يعني ظلم، اليس كذلك؟ والبيع لا، البيع فيه مصالح للناس لا تحق الا ايش؟ الا بالبيع والشراء. هذه المحدثة اللي أحدثها مشرك العرب وقال بيع مثل الربا، وجد فيها في في في في عصر شيخ الإسلام وفي عصر المؤلف أيضا من يرى ذلك. بعضهم كان يستغرب عن تحريم إيش الربا. لاحظ كيف الأمة أحيانا كيف تنتكس. وذكر الشيخ رحمه الله في بيان الدليل في إبطال التحريم، قال رحمه الله يعني لماذا قالوا أن البيع مثل الربا؟ قال الشيخ: نظرا إلى أن البائع يبادل بما له ليربح، وكذلك ايش المرابي، طبعا قياس فاسد. الى ان قال الشيخ قال: وبلغني عن بعض المرموقين انه كان يقول: لا ادري لما حرم الخمر، لا ادري ما حرم الربا. فبعضهم يقول لك ايش؟ لا ادري، لكن يقول احنا ايش نلتزم بماذا؟ بالنص، ولكن احنا لا نعرف الحكمه في ذلك، فيجعلون هذا من باب التعبد ايش؟ المحافظة. كان فاسد. الربا واضح حرمته، فيه إضرار، فيه ظلم، فيه أكل مال الناس الباطل. قالوا: بلغني عن بعض المرموقين أنه كان يقول: لا أدري لما حرم الربا. وإنما يعتقد التحريم اتباعا فقط. قال الشيخ رحمه الله قال فليعزي مثل هذا نفسه عن حقيقة الإيمان والنظر في الدين، هذا أحسن الله عزاه من ناحية الإيمان. وليتأمل قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الشيخ فلينظر هل أصابهم هذا التخبط الذي هو كمس الشيطان لمجرد أكلهم السحت أم لقولهم الإثم مع ذلك إنما البيع مثل الربا. فالشيخ رأى أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أنهم قد إيش ماذا مسهم إيش الشيطان، أما مسهم الشيطان بسبب إيش أكلهم هذا الإثم. الآن لما قال لك المرباع فينا أنا ما أدش بقي للناس الآن، الرئيس له الحل المرباع والصفايا والحكم والنشيطين، ما أدري إيش بقي لهؤلاء. هنا في موضوع تقسيم الأموال يعني سبق المرة بنا أن الشيخ الإسلام له رسالة اسمها إيش الأموال السلطانية، اللي هي إيش ما الأموال السلطانية اللي هي الزكاة أو الصدقة والفيء وإيش والغنائم، هذه الأموال السلطانية. الشيخ رحمه الله تحدث عن يعني قضية ما وقع، هذا عرض جميل للشيخ بإيجاز قضية قبض الأموال وصرفها، وأن الخلفاء يعني الحكام بعد الخلفاء الراشدين بعد الخلفاء الأربعة يعني كانوا في قضية قبض الأموال وصرفها على أربعة أقسام. فهناك ما هو حق النصوص اللي هو إيش الزكاة مثلا أو الغنيمة، هناك اجتهاد سائق يكون هذا الاجتهاد السائق توقع في إيش في الخمس ليس كذلك يعني. والثالث اجتهاد مع عدوان وتقصير، اجتهاد مع ذلك نعم. ورابع معصية إيش محضة. إلى أن قال ليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأمور ما لا يستحقونه، ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق كالزكاة، وليس للولاة أن يقسموها حسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب وكلاء. هذا تجدون في الفتاوى 28، 66، 200 وفي جامع المسائل 95، 91، 300. وبعض الذين يتولون الأمور يظنون أنه إذا إذا إذا إذا أسقطت مثل الرسوم ونحو ذلك أن هذا يعني يفقر البيت المال، هذا مو صحيح. البركة ما تأتي إلا بإيش إلا بدفع إيش الظلم. ولهذا الشيخ أيضا قال في نفس الموطن السابق يقول ومنهم من قصد اتباع الشرع وإسقاط الكلف السلطانية. الكلف السلطانية ليش أشبه بإيش بالرسوم، الرسوم التي تؤخذ على الناس. قال مثل نور الدين، نور الدين زنكي رحمه الله قال وكانت عظيمة جدا، كانت هذه الكلف كثيرة وأسقطها كلها، وكانت عظيمة جدا وزاد الله البركات وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه. هكذا في جامع المسائل 95، 93. قال رحمه الله تعالى فصلا إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. لكن يبقى ها هنا إشكال، وهو أن الضلالة ضد الهدى لقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وقوله ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل، وأشبه ذلك مما قوبل به بين الهدى والضلال، فإنه يخطي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى. ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه من الأفعال كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة والصلاة وهو يدافع الأخبثان وما أشبه ذلك. ونظيره في الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاصٍ، مع أن الطاعة ضدها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به، فإذا اعتبرت الضد لازم أن يكون فاعل المكروه عاصيا لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح إذ لا يطلق عليه عاص، فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة. وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى، فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعم لفظ المعصية كل فعل مكروه، ولكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت كما تقدم بسطه، وما ألزمتم في الفعل المكروه غير لازم. أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدية المذكورة إلا بعد الاستقراء الشرعي، ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية وجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها أو غير متفق عليها وهي مباح، وحقيقته أنه ليس بطاعة ولا معصية من حيث هو مباح، فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير. وإذا تأملنا المكروه حسب ما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة، غير أنه يصد عن هذا إطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذنب شرعي ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه، لأن المباح لا ذنب على فاعله ولا إثم ولا عقاب، فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة معصية. وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل تحتها المكروه، لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة، فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهدى والضلال، فإنه لا واسطة بينهما في الشرع يصح أن ينسب إليها لفظ المكروه من البدع، وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس إلا حق وهو الهدى أو الضلال وهو باطل، فالبدع المكروهة ضلال. وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذنب كما تقدم بيانه. وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج عنه البتة، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أنجح النساء إلى آخر ما قالوا، فرد عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله من رغب عن سنتي فليس مني، وهذه العبارة من أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. وكذلك ما في الحديث أنه عليه السلام رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا، فقال نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. قال مالك أمره أن يتم ما كان لله عليه بطاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية. ويعضل هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة بن أحمس وقال لها زينب فرآها لا تكلم، فقال ما لها لا تكلم، فقال حجت مصمتة، قال لا تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت الحديث إلى آخره. وقال مالك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربدة أو أشبه ذلك مما ليس لله فيه طاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء هو كلمه أو حلف بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفي لله بكل نذر له فيه طاعة من مشي إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أو صلاة، فكل ما كان لله فيه طاعة فهو واجب على من نذره. فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام أو مصر معاصي، حتى فسر بها الحديث المشهور، مع أنها في أنفسها أشياء مباحة، لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان الله به صارت عند مالك معاصي لله، وكلية قوله كل بدعة ضلالة شاهدة لهذا المعنى، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصية المحرم. وقد مر ما روى الزبير من وكان عن مالك، وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أريد أن أحرم من المسجد، قال لا تفعل، قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها، قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة بالإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قبله، لكنه أبعد من الميقات، فهو زيادة في التعب قصدا لرضا الله ورسوله، فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادي الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، واستدل بالآية، فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية، فإن كراهية التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة يسيرة. وقال ابن حبيب أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالك يقول التثويب ضلال. قال مالك من حدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يوم دينا لا يكون اليوم دينا. وإنما التثويب الذي كره أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس، قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو قول إسحاق بن راهويه إنه التثويب المحدث. قال الترمذي لما نقل هذا عن إسحاق، وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتبر هذا اللفظ في نفسه، فكل واحد يستسيره ببادي الرأي، إذ ليس فيه زيادة على التذكير بالصلاة. وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى، فحكم الوهبي قال حدثنا مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول من يتفقه يفقهه الله، من يتعلم يعلمه الله، فأخذه عمر الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجهز علي، وإلا فقد شفيت لي شفاك الله، فخله عمر بن الخطاب. قال الوهب قال لي مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك انتهى. وهذا الضرب إنما كان لسؤال عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل، وربما نقل عنه أنه ما يسأل عنه السابحات سبحا والمرسلات عرفا وأشباه ذلك، والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه، إذ لا يستباح دم امرئ مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية التنزيه. ووجه ضربه إياه خوف الابتداع في الدين، أن يشتغل عنه بما لا ينبني عليه علم، أو أن يكون ذلك ذريعة لئلا يبحث عن المتشابهات القرآنية. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاكهة وأبى قال هذه الفاكهة، فما الأب؟ قال ما أمرنا بهذا. وفي رواية نبينا عن التكلف، وجاء في قصة صبيغ من رواية الوهب عن الليث أنه ضربه مرتين ثم أراد أن يضربه الثالثة، فقال له صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله بريت. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسة. والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الكلام الذي ساقه الإمام الشاطبي رحمه الله هو عبارة عن كما هو واضح عبارة عن إشكال يورده ويجيب عنه بهذه الأجوبة الثلاثة. الإشكال خلاصته كما سمعنا أن لما قال، نأخذ خلاصة من بعض العبارات، أنه لا يطلق على فاعل المكروه إيش، يقول فاعل المكروه لا يكون إيش، لا يكون عاصيا. فإذا كان فاعل المكروه لا يكون عاصيا فكذلك الذي يفعل البدعة المكروهة ليس إيش، ليس إيش، ليس مبتدعا، ليس مبتدعا. ثم بعدها قال، لما قال لأن قد تقدم نعم، فيقول إذا كان لفظ المعصية يشمل المكروه فهذا باطل، إذا كنا نقول عن فاعل المكروه أنه عاصي، فإذا كذلك أيضا نقول أن من فعل البدعة المكروهة ليس إيش، ليس ضالا وليس إيش، وليس مبتدعا. وهذا خلاصة يعني، فهو خلاصة الاعتراض أو الإشكال أنه يعني يريد أن يسوي بين إيش، بين فعل المعصية المكروهة وبين إيش، فعل إيش، البدعة المكروهة. وأجوبة المؤلف الأجوبة الثلاثة كلها في إيش، في بيان إيش المفارقة بين هذا وذاك. هنا عندك مثلا في الجواب قال أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع. خلاصة الجواب الأول أنه يقول الطاعة والمعصية تفارق إيش، البدعة والسنة، فبين الطاعة والمعصية ماذا، هل بينهما قال وسط ولا ما فيه؟ قال فيه وسط، أليس كذلك؟ اللي هو إيش؟ قال الإباحة. ثم ذكر عندك المكروه، الآن المكروه لا يعتبر بمنزلة الطاعة الواجبة، وليس أيضا بمنزلة إيش، المكروه ليس بمنزلة المعصية المحرمة. فالمكروه قال عندك إيش، له طرفان، مو قال عندك له طرفان، نظرت إليه من جهة فهو منهي عنه، وإن جئت إليه من طرف الثاني أنه لم يترتب عليه ذم، فلو فعل الشخص إيش لا يكون كفاعل إيش المحرم، فيكتنفه إيش طرفان، طرف النهي طرف إيش الطرف الآخر الذي لا يترتب عليه ماذا عقاب. أما الهدى والضلال فهل ثمة واسطة بينهما؟ لا. يقول لا، البدعة وصفت بالضلال، كل بدعة ضلالة، والله تعالى قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي سمعناه أنه يقول لم يوجد، لا ما يوجد في نصوص الشرع ولا في كلام العلم من يعني يقول أن هناك بدعة مكروهة لا يلحق صاحبها إيش الإثم، بل النصوص العكس، الأدلة اللي ذكرها عند كلام من السنة وكلام العلم الذي ذكر طرفا منه كله على إيش، على أن من فعل البدعة فهو إيش متعرض للإثم، متعرض للعقاب. مع أنه مثلا قضية مثلا مثلا الذي تعبد مثلا مثلا بترك النساء، قال نعم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فلاحظوا الآن هذا وعيد وفي تأثيم، ليس كذلك؟ أنه خالف السنة. أو مثلا الذي يعني يتعبد بالصمت، أو مثلا ذكر للرجل الذي في عهد الإمام مالك الذي أحرم من إيش من المسجد، والإمام مالك أتى الآية فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فهنا الوعيد في هذا شديد، الوعيد في هذا شديد، فلا ليس ثمة بدعة يقال عنها أنها إيش أنه لو ارتكبها أنه إيش ليس عليه إثم. هذا الوجه الثاني. طيب نأخذ بعض التعليقات هنا. لما قال رحمه الله لكن يقرأ هنا إشكال وإن الضلالة ضد الهدى لقول تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طبعا المؤلف سبق أن تحدث عن هذه الآية الكريمة في الجزء الأول 220 و229 لما تحدث عن أن النفاق في أصله بدعة، النفاق في أصله بدعة، لأنه يقول لأنها للنفاق أخذوا الشريعة إيش ما أخذوا تعبدا وإنما أخذوا إيش تقية خوف من إيش من السيف. فهو يعني يرى أن الآية هذه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يتفق مع إيش تقريراته في ذم البدع والتحذير منها. هنا لما يعني يمكن من الأشياء التي تقال هنا أنه مثلا الآن لو واحد تلبس بالبدعة، فسبق المرة بنا أنه قد يتلبس الشخص بالبدعة لكن لا يلحقه الإثم، لأجل إيش؟ لأن يكون متأولا أليس كذلك أو نحو ذلك. ويمكن يقال أنه فرق بين البدعة وبين إيش المبتدع، وهذا يمكن المؤلف ما نبه عليه، لكن تجي من العلم أن يفرق فرق بين أن يوصف الشخص بأنه مثلا أنه مبتدئ، أو مثل ما يأتي مثلا عندك مثلا في الاسم الكفر ويقال مثلا هو تلبس بكفر أو فعل ما هو كفر، لكن ليس بضر أن يكون إيش أن يكون كافر. وكلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وكلام أيضا ابن رجب يعني يدل على شيء من ذلك. فهذا يمكن يكون جواب في هذه المسألة. فمثلا ابن القيم يقول لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، فلو شخص مثلا عنده الطعن في الأنساب وهما من شعب الكفر، هل إذا تلبس بها يكون كافرا؟ نعم، لا يكون كافرا. قال إذا قال لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به إيش كفرا، فمن صدر منه خلة من الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، كذا في كتاب الصلاة صفحة 61. وأيضا ابن رجب في فتح الباري قال ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن تطلق تقول هذا كفر، وبين إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل. قال هذا اختيار ابن قتيبة واستحسنه هو الحافظ ابن رجب. وذكر مثلا عندك أهل الكتاب قال تعالى عنه مثلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون المسيح، إذن قال سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني فعندهم شرك، لكن هل يقال عنهم مشركون؟ مسألة فيها خلاف، لكن بعض يقول لا أنهم ليسوا مشركين بهالاسم باعتبار أن القرآن إيش أيضا إيش غاير بينهم، لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين. فذكر هذا المثال مثلا عندك مثلا في موضوع الاستثناء يعني يمكن لو واحد قال آمنت بالله لا لا لا لا نزع بهذا، لكن لو واحد قال أنا مؤمن في تفصيل وما في تفصيل هنا في تفصيل. لو قال أنا مؤمن وأراد تزكية نفسه ما يجوز وأراد الإيمان المطلق، لكن لو قال آمنت أنا مؤمن باعتبار أصل الإيمان ففيها تفصيل، لكن آمنت بالله يقول هكذا بإيش بإطلاق. ففرق بين إيش أن يقول الشخص آمنت بالله وبين إيش أن يقول أنا مؤمن. فالمقصود أن في فرق بين اسم الفاعل الذي يدل على كما يقول إيش على الوصف الكامل وبين ما ليس كذلك. هو استحسن هذا، استحسن طبعا هذا كلام كله كلام من ابن قتيبة نقله الحافظ واستحسنه الحافظ ابن رجب. قال لولا يعني يمكن يعكر على ذلك تأويل ابن عباس، فابن عباس لما جاءت إلى آية من لم يحكم منزل أولئك هم الكافرون، لا قال الكافرون كذلك اسم فاعل، ومع ذلك قال إيش ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنما هو إيش كفر دون كفر الكافرون. لكن أيضا يمكن يقال أن كلام ابن عباس رضي الله عنه هو يتكلم عن إيش، هل يتكلم عن الحكم بغير ما زال كل كفر أصغر؟ نعم في نعم في حاله ولا نعم ولا الحكم بغير ما زال على التفصيل على التحقيق الذي اختاره ابن القيم واختاره جملة من معاصر المحققين محمد إبراهيم محمد الأمين الشنقيطي أحمد شاكر غيره أنه قد يكون كفراً أكبر وقد يكون إيش كفراً أصغر. فكلام الحافظ بن رجب مهم في هذا، وهذا يفيد أنه قد يقال فلان مثلاً يكون تلبس بدعة لا يعني أن يكون إيش أن يكون مبتدعاً. هذا بعض كلامه في الفتح الجزء الأول 30 و100. وعلى كل عندنا أصل يعني لما يقول المؤلف مثلاً رحمه الله أنه يعني لا أعظم العبارة التي قرأ هنا في قضية اجتماع الهدى والضلال، ويقول يمكن يجتمع ولا ما يمكن الهدى والضلال ما يجتمع، يقول ما يجتمع ما في يقول واسطة بينهم، لكن الطاعة والمعصية يقول إيش فيه اللي هو إيش المباح وجاء الكلام عن المكروه. لكن لما تنظر تقعيدات أهل العلم حقيقة شيخ الإسلام تجد أن كل شيء يعني يجري فيه ماذا التبعهم، فالإيمان والكفر الإيمان يتبعض ليس كذلك، والكفر يتبعض، والفسق يتبعض يعني في أكبر في أصغر، النفاق يتبعض كذلك، أيضا الفجور قد يكون الفجور كفر أكبر صح لا، العصيان قد يكون كفرا فعصى فرعون الرسول، وقد يكون العصيان كبيرا ليس كذلك، ولا يعصينك في معروف، وقد يكون أقل من الكبيرة مثل إيش ما في آية الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر اللي هو الخلق مخرج من الله، الفسوق اللي هو مثل ارتكاب الكبيرة، والعصيان ما دون إيش الفسوق. فهو الصور أن هذا الجو مهم أن نستصحب أنه يتبعض، فما في معنى أنه قد يجتمع في الشخص إيش الهدى والضلال، لكن الضلال الذي يجامع الهدى هو الضلال الذي هو إيش أكبر ولا أصغر؟ أصغر، الذي لا يخرج عن ملة. ولهذا الشيخ الإسلام يقول الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم، لاحظ الضلال يجمع، فالسيئات كلها ما تنفك عن إيش عن ضلال. وذكر الآية الكريمة حمل الإنسان وكان ظلوما جهولا، قال فبظلمه يكون غاويا، بظلمه يكون غاويا، وبجهله يكون ماذا يكون ضالا، وكثيرا ما يجمع بين الأمرين، وكثيرا ما يجمع بين الأمرين. هكذا في جامع الرسائل الأول 29 و200. لكن الشاطبي طبعا هو ذكر في الجزء الأول يقول هو غالب، يقول غالب المعاصي لم توصف بالضلال باعتبار أنه يرى أن الضلال يعني وصف لمن للبدع، كل بدعة ضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طيب هذا الوجه الثاني عرفناه، يبقى هنا الكلام عند لما قال مالك رحمه الله وأي فتنة، لما قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها وسلمها، هذا سبق المر بنا وذكرنا في وقته تعليق شيخ الإسلام رحمه الله في الصائر المسلول وفي كتاب نظرية العقد كما هو عندك في الجزء الأول 27 و200. يبقى هنا عبارة تحتاج نوع من التنبيه. المؤلف قال لا بقعة أشرف منه وهو مسجد سلم وموضع قبره. طبعا قضية تفضيل والاحتفاء بقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الذي لا على خلاف ذلك، وإن كان مثلا تجد بعض العلم العلم يعني بالغ في ذلك، فالقاضي عياض يقول لا خلاف، هكذا يقول لا خلاف أن موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض، هكذا قال. وابن عقيل يفضل أيضا الحجرة على الكعبة، الحجرة إذا كان فيها باعتبارنا مسلم فيها. الله عبارة المؤلف رحمه الله كأنه جعل لقبره عليه السلام شيئا من إيش؟ من الخصوصية والفضل، وهذا ليس كذلك. الفضيلة كما لا يخفى عليكم الفضيلة لماذا؟ للمسجد، لمسجده عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وليس لنفس الحجرة من داخل فضلا عن جدرانها من الخارج، وليس لنفس الحجرة من داخل فضلا عن جدارها من خارج اختصاص بشيء في شرع العبادات ولا فعل شيء منها. والمسجد خص بالفضيلة في حياته عليه الصلاة والسلام قبل وجود القبر، كذا في الفتاوى 27 34 400. وذكرنا تتعقب القاضي عياض بهذا، ويتعقب ذكر نقال عندك؟ من عندك الشيخ سعد؟ اي الشيخ سعد. ايش قال؟ 27 جلد 27. اي لكن فيش لا تعقيب، تعقيب شيخ الاسلام على كلام القاضي عياض. الا يقول لك وما التربه اللي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاعلى من الناس. إيه قال انها افضل من المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى عند القاضي عياض. فذكر ذلك اجماعا وهو قول مسبوق لاحد في معنى. جميل. في ذكر وين؟ 27 27 صفحات كم؟ 37 جلد 27 37 جميل. فيعني هذه صارت مثل الجماعات التي يحكون بلا خلاف. طيب والا يبقى في قضيه المدينه مكه، فالذي حرر ابن القيم ايهما افضل كما لا يخفى؟ هنا في تفضيل مكه ذكر ذلك رحمه الله في اول الهدي زاد المعاد. هنا قصة صبيغة بن عسل التميمي واضحة في هذا. هو سأل كما في بعض الروايات المسندة، سأل عن الذاريات، فسأل صبيغة سأل عمر رضي الله عنه، فقال لها سأل عن الذاريات، فقال عمر إيش؟ الذاريات هي الريح، ولولا أني سلم يقوله ما قلته. ثم سأل عن إيش؟ فالحاملات، وقرأ قال السحاب. نفس الجواب. ثم المقسمات فقال الملائكة، والجاريات هي إيش؟ السفن. ثم بعد إيش أمر عمر إيش؟ بأن يضرب بعراجي النخل 100. وفي رواية قال لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك. محلوق باعتبار هذه من علامات إيش؟ من علامات الخوارج. كلام المؤلف رحمه الله كان جامع في لماذا عمر ضربه، إما لأنه مثلا قال عندك إيش أن يشتغل عنه بما ينبني عليه علم، هذه طريقة الإمام مالك أنه لا يسأل إلا عما فيه إيش، عما فيه علم وعمل، أو أن ذلك ذريعة إيش للاشتغال بإيش بتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة. هذا الكلام اللي قال المؤلف يعني نبع عليه من قبل أبي البطة رحمه الله. فابن بطة يقول في الإبانة الكبرى يقول لأنه سأله عن متشابه القرآن وعما لا يلزمه طلبه ولا يضره جهله، فعلم عمر أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه، وقد يؤدي به ذلك إلى زيغ قلبه. هكذا في الإبانة الأول 16400 تحقيق نعسان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله اتباع المتشابه ليس في الصلاة، قال وضرب عمر لصبيغ لأنه سؤال ابتغاء الفتنة لا استرشاد. نعم، فكان ليس سؤال إيش استرشاد، وإنما سؤال إيش ابتغاء الفتنة، فكان بمنزلة إيش البحث في الغلطات. كذا في الفتاوى 13-11. طبعا نبه شيخ الإسلام في موطن أن أن أن هذه الأسئلة التي سأل فيها صبيغ عمر نفس الأسئلة جاءت من إيش نافع بن الأزرق لمن لعلي بن أبي طالب، قال علي فيما أذكر، لكن وعلي أجابه، لكن نعم أحسنت نعم لو أهم مني نعم نعم سأله ابن الكول الخارجي فأجاب رضي الله عن علي. فهنا نبه شيخ الإسلام أن الرعية في عهد علي لم تكن كالرعية في عهد إيش عمر، فكانت الرعية ملتوية عليه فأجاب نعم ما أضر ما استقدم عرجين النخل. فالناس ليسوا في عهدك عهد عمر مع قرب عهد عمر رضي الله عنه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله في المنهاج وعمر نفى صبيغا لما أظهر اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وضربه وأمر المسلمين بهجره سنة. فلما يعني أظهر التوبة أمر المسلمين بكلامه، لما طبعا هو نفى هناك عند أبي موسى الأشعري في العراق، وقال عمر ما يخاله إلا صدق بعد ما مضى عليه سنة من توبته. قال الشيخ قالوا بهذا أخذ الإمام أحمد غيره أن الداعي إلى البدعة إذا تاب يؤجل كم؟ يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغا. هكذا المنهاج السادس 55-300. قال قال رحمه الله تعالى وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهية عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط، وإنما هذا الصلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط، ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم أو المنع وأشبه ذلك. وأما المتقدمون من السلف فإنه لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إذا افتروا على الله الكذب. وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى فإذا وجدت في كلامه في البدعة وغيرها أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهة التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا رفض الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة على تفصيل ذكر في موضعه إن شاء الله. وأما ثالثا فإن إذا تأملنا حقيقة البدعة دقت أو جلت وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة، وبيان ذلك من أوجه، أحدها أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب. أيضا فليس عقده الإيماني بمتزحزح لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما وإن ارتكبه فهو يخاف الله ويرجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان، فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل. وأيضا فلا يزال إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال، فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى مما حد له الشارع، فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع. هذا وإن كان زعمه لشبهة عرضت، فقد شهد الشرع بالآيات والأحاديث أنه متبع للهوى، وسيأتي لذلك تقرير إن شاء الله. وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على الإطلاق، وكذلك مر في آخر الباب أيضا أمور ظاهرة في بعد ما بينها وبين كراهية التنزيه، فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هنا، وبالله التوفيق. والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. طيب. يعني بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على أن ما في ثمة بدعة مكروه كراهة تنزيهية، بيّن أيضا أن العلماء لما يطلقون ويقولون بالكراهية فلا تحمل كراهية على الكراهية التنزيه، وإنما هي المراد بالتحريم، لكن هذا يحمله على ذلك إيش الورع، يتورع عن القول إيش أن هذا حرام. طيب الوجه الثالث واضح وبين أن البدعة تفارق المعصية والمكروه من كم وجه ذكر عندك؟ ذكر عندك أربعة أوجه أليس كذلك؟ قالوا بإذا ذلك من أوجه، فإذا الوجه الثالث أن البدعة تخالف المكروه من عدة أوجه. الوجه الأول قال أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة، وهذا لا يرد فيه، ما يرد في البدعة. البدعة لا مبنية على ما هي على شبه، على إيش؟ على شبهة. الثاني ما قال فليس عقده الإيماني بمتزحزة، اللي هو صاحب إيش المكروه، لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حرام، فتجد إذا نقول قيس عقده الإيماني فتجد جانب التصديق اللي هو قول القلب، وتجد عمل القلب موجود عنده، يعني فهو يصدق بأن هذا مكروه ويكره هذا المكروه بناء على الإذعان والقياد، لكن غلبة الهوى والشهوة جعلت يفعل إيش هذا المكروه. لكن المبتدع لا، ولهذا المبتدع كما مر بنا أو البدعة هي نوع من التشريك ففيها شرك، لكن هناك صاحب المعصية تجد عنده إيمان عنده توحيد، لكن صاحب البدعة لا، فالبدعة هي نوع من إيش نوع من الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال فكذلك مرتكب الكبيرة يرى أن الترك أولى في حق من الفعل، هذا ما يرد في صاحب البدعة. صاحب البدعة يعني كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الرابع أنه إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع، وهذا ما يرد فيه صاحب البدعة، قل ما يتوب ليس كذلك؟ ولهذا ورد الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى احتجز التوبة عن كل مبتدع، احتجز يعني بمعنى إيش أنه كما قال الإمام أحمد لا يوفق، هذا مروينا أنه الإمام أحمد قال لا يوفق ولا ييسر، لا يعني أن المبتدع توبته لا تقبل، لا هناك جمل من المبتدع تابوا لكن يتعسر ذلك لأنه إيش يرى أنه إيش يحسن صنعا. ولهذا قال أحمد عند هذا الحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة قال لا يوفق ولا ييسر. قال شيخ الإسلام لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه، يعني يشرب حب هذه البدعة فلا ينظر إيش إلا إليها. نسأل الله عليه. ولهذا قال أنكم مرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال اللي هي الأوجه الأربعة، فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى مما حد له الشارع، فأين مع هذا خوفه ورجعه؟ ما يرد الخوف ورجع عندنا صلاة فيه. قال تعالى عن قال الله تعالى عن اليهود وأشربوا في قلوبهم العجل، ولما سئل سفيان بن عينة ما بال أهل الهوى يحبونها، وما استدل بهذا قال نسيت قوله تعالى وأشرب في قلوبها، فتجدها يعني قد أشرب حبها، ومن أجلها يعني أجلها البدعة إيش يخاف، ومن أجلها إيش يرجو، وربما كما مر بنا ينشط في البدعة نشاطا لا يجده إذا إيش ماذا إذا انتقل إلى السنة صلى الله عليه، قد ينتقل إلى السنة لكن تجد نشاطه إيش في البدعة ما له حد، لكن هذا إيش ليس هذا نشاط لا قيمة له عند الله، لأنه ليس إيش ليس على وفق السنة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصادا في سنة خير من إيش خير من اجتهاد في بدعة. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله في الدرس القادم بالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ حسن هنيك ترك البدعة ترك السنة يعتبر فعل بدعة، كيف من ترك السنة من السنة؟ نحن سبق المرة بين أن ترك السنة يؤذن بإيش يؤذن بظهور البدعة، ذكرنا الحديث المسند أنه ما ترك قوم السنة إلا ظهر من البدعة إيش مثلها، إذا كان يتعبد بالترك هذا أكيد ابتداء، كما أن البدعة قد تكون البدعة قد تكون إيش أفعال وقد تكون إيش تروك، أليس كذلك؟ فلو ترك مثلا بعض الطيبات تعبدا هذا يكون إيش يكون ابتداء.